عدم مراعاة العدل أو الوقوع في الظلم، ربما أيها الناس تقع عليك عقوبات بسببها وأنت لا تدري. أحياناً يمرض أحد أولادك وتتعب وتتبع به المستشفيات وتستشفع بمن يستطيع أن يعالجه، وربما أنفقت مالاً كثيراً لعلاجه، وربما كان هذا المرض عقوبة على ظلم وقع منك يوماً من الدهر، أو ربما وقع بينك وبين زوجتك مشكلة، أو ربما تعطلت سيارتك أو صدمك شخص، وتكون هذه المصيبة التي نزلت بك بسبب ظلم ظلمته لأحد. ولذلك المؤمن إذا وقع عليه بلاء يفكر، ما سبب هذا البلاء؟ هل هو بسبب ظلم ظلمته لأحد؟ بسبب أمر قصرت فيه لأحد من الناس؟ هل هو بسبب عدم عدل؟ يتأمل في أحواله ويتوب إلى الله تعالى من هذا.